إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن فإن في التقوى عونا على المحن ومخرجا من الفتن وصبرا على العسر وشكرا في اليسر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله وقف إخوانكم بالأمس في عرفات ورفعوا إلى الله الدعوات ورجوا منه المغفرة والرحمات فلانت بذكره سبحانه قلوبهم وسحنت لرجائه دموعهم واشتاقت لبرد عفوه نفوسهم فيا لله العظيم كم من دعوات بالأمس أجيبت وكم من رقاب من النار اعتقت وكم من أوزار وذنوب حطت فاللهم اقبل دعاء الداعين واعط السائلين وتب على التائبين يا رب العالمين ولما غربت الشمس ولما غربت عليهم الشمس ساروا ملبين مكبرين إلى مزدلفة في جموع تتسابق إلى الطاعات وتنافس في الخيرات وباتوا ليلتهم فيها فلما أصبحوا ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام حتى أسفروا ثم ساروا ملبين إلى منى لرمي جمرة العقبة وليذبحوا هديهم وليحلقوا رؤوسهم وليحلوا إحرامهم ويطوفوا لحجهم ويبيتوا ليالي التشريق بمنى وليرموا الجمرات وليكبروا ويدعوا ثم يودعوا البيت بالطواف ويعودوا إلى أوطانهم وقد أتموا مناسكهم وأمضوا أفضل الأيام في أعظم الطاعات فلله الحمد علمنا مناسكنا وهدانا لشريعتنا وأعاننا على التزامها ونسأله تعالى الثبات على ديننا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله حين بعث الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم جمع به قلوب العرب بعد شتاتها وأزال به تفرقهم واختلافها ورفع به ذلها وهوانها وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ثم وقع الاختلاف الأول بظهور الخوارج وقتلهم عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا فسلت السيوف ولم تغمد وسفكت الدماء ولم يحقن ولم تحقن وتفرقت القلوب ولم تجتمع. ثم ظهرت بدع الباطنية في أواخر الخلافة الراشدة فزادت الاختلاف والتفرق. ثم ظهرت بدعة أهل الكلام الذين أدخلوا فلسفات الشرق والغرب على عقائد المسلمين وخلطوها بها وحاكموا نصوص الكتاب والسنة إليها، فاضطر أهل الحق من علماء الإسلام إلى تمييز أهل البدع من غيرهم بالانتساب إلى السنة، فظهر مصطلح أهل السنة والجماعة نسبة إلى الأخذ بالسنة النبوية واعتماد فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنة، لأنه الفهم النقي الصافي قبل إدخال أهل البدع بدعهم على أهل الإسلام. فصار وصف أهل السنة والجماعة يتناول من عظم نصوص الكتاب والسنة واعتمد فيها على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ولم يمسخها بتحريف أو تأويل، وذلك أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حين قال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، رواه الترمذي. ويطلق عليهم أهل الحديث والأثر لتعظيمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم به وتقديمه على أهواء الرجال وآرائهم، كما يوصفون بأنهم أتباع السلف الصالح، ولذا يقال لهم السلفيون والأثريون، وهم الفرقة الناجية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة فهلكت و70 فرقة وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، تهلك 71 فرقة وتخلص فرقة واحدة. قالوا: يا رسول الله، من تلك الفرق أو تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة، رواه أحمد. وفي حديث آخر فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا فرق أن يقال أهل السنة والجماعة أو السلفيون أو الأثريون أو الفرقة الناجية، فكلها أوصاف تعود على مسمى واحد يعتمد أصحابه نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهم ما يمثل حقيقة الإسلام عند التفرق والاختلاف وتشعب الآراء وكثرة الأهواء. وكل مسلم على وجه الأرض لم يتلوث بالآراء والأهواء البدعية فإنه يعتمد هذه الطريقة في التعامل مع الكتاب والسنة، لأنه معظم لله ومطيع لرسوله صلى الله عليه وسلم وموقر للسلف الصالح. وما كان للأئمة ابن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب إلا دعاة لهذا المنهج الأصيل، دعوتهم كدعوة من سبقوهم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ولم يبتدعوا شيئا من عند أنفسهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة، يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك، انتهى كلامه. ثم يعجزون عن أن يأتوا بشيء. وقال ابن عبد الوهاب رحمه الله: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخره وآخرهم. أرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول إلا الحق. وهذا المنهج الذي سار عليه هؤلاء الأئمة يمثل حقيقة الإسلام وصفاءه ونقاءه، وهو يتمدد اليوم وينتشر في العالم الإسلامي والعالم الغربي. وسبب ذلك أن من اقتنع بالإسلام فإنه يريد المنهج النقي الصافي الذي يوصله إلى تعظيم ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يريد الأهواء والآراء لبقي على ملته ومذهبه. وبسبب انتشار هذا المنهج الصحيح وقوة أتباعه في الذب عن الإسلام وعجز الأعداء عن اعتاقه أو احتوائه، فإن حربا عالمية عسكرية وسياسية وفكرية وإعلامية تشن عليه بلا هداوة. فتصفية أهل السنة في الشام والعراق واليمن تجري على قدم وساق لمصلحة الصفويين الباطنيين، وبتآمر دولي لم يسبق له مثيل. ومحاصرة دول أهل السنة والضغط السياسي عليها لمحاربة المنهج السني السلفي الأثري مستمرة لا تتوقف وتزداد ولا تنقص. والحرب الفكرية الإعلامية على أشدها لكل عالم وداعية ومنبر يدعو الناس إلى مذهب أهل السنة والجماعة المتمثل في الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لقد حاول الأعداء إخراج الناس من دينهم فعجزوا، ثم حاولوا تحريف الإسلام وإعادة تفسيره بما يهوون، فما تبعهم إلا قليل من ذوي الأهواء والمطامع الدنيوية. ثم حاولوا إخراج الناس من منهج أهل السنة والجماعة إلى أهوائهم فلم يستطيعوا، وهم الآن يحاولون اختطاف هذا المصطلح ممن يستحقونه وصرفه لمن لا يستحقه. ولن يفلحوا، لأن هذا الحق، لأن على الحق نور، على الحق نورا يهدي الناس إليه، وعلى الباطل ظلمات تصرف الناس عنه. فلنتمسك بالحق الذي هدينا إليه مهما كلف الأمر، فإن أهله على الحق ظاهرين منصورين، ولن يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها النساء المسلمات، إن التمسك بالمنهج الحق والدعوة إليه والذب عنه ليس للرجال دون النساء، بل هو عام للجميع. وقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأعظم المعروف منهج الله الذي ارتضاه شرعة لعباده، ويريد الأعداء تشويهه وتحريفه وإخراج أهله منه وصد الناس عنه. فواجب على المرأة المسلمة أن تربي نشأها، أن تربي نشأها من بنين وبنات عليه، وأن تغرس في قلوبهم تعظيم نصوص الكتاب والسنة والعمل بها والدعوة إليها وتقديمها على أهواء الناس وأقوالهم. فإن زيغ القلوب وانحرافها ينشأ بالزهد في النصوص القرآنية والنبوية، حتى تتخطف صاحبه الآراء وتتجارى به الأهواء، فيضل بعد الهدى ويركب طريق الردى. وما نال الأعداء من الأمة أكثر من نيلهم من شبابها وفتياتها حين زين لهم التمرد على الشرائع الربانية والتفلت من الأحكام الشرعية، وألقوا بعضهم في دياجير الشك والحيرة والقلق والاضطراب. فالله الله يا إماء الله في بناتكن وأبنائكن، وازرعوا في قلوبهم الإيمان، وتعاهدوه بالزيادة والنماء، وعلموهم القرآن، فإنه نور وهدى. وربوهم على تعظيم شريعة الله، فإن تعظيمها من تعظيمه سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تخرجون الآن من مصلاكم وقد أديتم هذه الشعيرة العظيمة، فاذبحوا أضاحيكم وكلوا منها، واهدوا وتصدقوا وادخروا وتعاونوا على البر والتقوى، وتصدقوا وصلوا الأرحام، وتعاونوا على البر والتقوى وصلوا الأرحام، ولتسلم قلوبكم على إخوانكم، واجتنبوا المنكرات وتناهوا عن الإثم والعدوان. فإن هذه الأيام أيام التكبير والذكر والشكر، فلا تنتهكوها بما حرم الله تعالى. ويستمر ذبح الأضاحي إلى غروب الشمس اليوم 13 آخر أيام التشريق الذي يحرم صيامها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم. وتذكروا إخوانكم المستضعفين والمضطهدين في دينهم بسبب أنهم من أهل السنة والجماعة في الشام والعراق واليمن وغيرها من البلاد التي تسلط عليها الأعداء، وأحسوا بمعاناتهم، وألحقوا بالدعاء لهم. عسى الله أن يكشف كربهم ويكبت أعداءهم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. Et donc, juste pour résumer rapidement, qu'est-ce qu'on a mentionné dans la khutbah? Premièrement, le rappel de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue. Également, de se rappeler que nos frères hier, ils étaient sur Arafah et ils ont accompli les rites du Hajj. Hein, et ils ont passé leur journée à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que nous-mêmes, inshallah. Et donc, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala exaucera leurs invocations et accepte la repentance de ceux qui se sont repentis. Par la suite, le soleil s'est couché sur eux, ils sont partis à Muzdalifa et ils ont passé la nuit là-bas. Et le matin, ils sont partis vers Mina et ils ont commencé à accomplir les différents rites du Hajj, soit le sacrifice, le fait de, après par la suite, de raser la tête et de faire le tawaf, et les différents rites de Al-Jamarat et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des rites du Hajj et ça fait partie des adorations qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut savoir par la suite également que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que le cœur des Arabes à l'époque était divisé. Et il les a unis par la foi et par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont cru en Allah et que nul ne mérite d'être adoré excepté lui. Ils se sont tous réunis sur cette foi en l'unicité de Dieu et sur l'obéissance aux messagers. Et ils ont suivi cette voie jusqu'à ce qu'apparaissent par la suite des égarements et des déviations à l'apparence, lorsque sont apparus la secte des Khawarij qui ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et ensuite, d'autres groupes et d'autres sectes sont apparus qui ont divisé la Ummah et qui ont créé des divisions entre eux. Parmi les gens qui sont apparus également avec toutes sortes d'idées philosophiques par lesquelles ils ont essayé de déformer le sens des textes du Coran et de la Sunna. Et les savants de l'islam ont été à ce moment-là obligés de créer des distinctions entre les innovateurs et les gens de la bid'a et ceux qui s'accrochent sincèrement au Coran et à la Sunna selon la compréhension des premiers musulmans, c'est-à-dire les Sahaba. Et donc ils ont ramené les expressions qu'on connaît aujourd'hui comme les expressions de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les musulmans qui s'accrochent à la Sunna et qui se réunissent sur la Sunna et sur la vérité et qui ne se divisent pas, qui combattent le fait de se diviser sur l'innovation et les déviations dans les idées que les gens ont ramenées qui sont extérieures ou étrangères à l'islam. Et donc, les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a sont ceux qui respectent les textes du Coran et de la Sunna et qui se basent sur la compréhension de nos pieux prédécesseurs, les Sahaba et leurs élèves, les Tabi'oun, et ceux qui les ont suivis par la suite dans leur compréhension et dans leurs adorations et dans leur façon de comprendre les textes et qui ne sont pas tombés dans le fait de falsifier ou de déformer le sens des textes de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué cela en disant « La meilleure génération, c'est la mienne, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent. » C'est-à-dire, sa génération, c'est la génération des Sahaba, puis celle qui la suit, c'est la génération des Tabi'in, et les Tabi'in par la suite, ceux qui ont étudié avec les élèves des Sahaba. Et on les appelle également les gens du Hadith, les gens de la narration, parce qu'ils s'accrochent et ils respectent les Hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils délaissent les passions et les opinions des hommes qui contredisent le Coran et la Sunna. On les appelle également les gens qui suivent les salafus salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Et donc on les appelle as-salafiyoun, parce que le mot salaf signifie ceux qui ont précédé. Et donc quand on suit ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire on suit leur méthodologie, leur compréhension des textes, on suit les sahaba et ceux qui les ont suivis. Et c'est un gage de guidance et de crédibilité, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti que cette umma allait se diviser en 73 sectes et il a dit elles seront toutes en enfer excepté une. Et quand les sahaba ont posé la question laquelle sera sauvée au messager d'Allah, il a répondu en disant c'est la jama'a, c'est-à-dire ceux qui restent unis sur la vérité et sur la sunna. Et il a répondu c'est ceux qui suivent ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceux qui ne suivent pas l'exemple des sahaba, ils ne suivent pas la réalité de ce que l'islam représente en réalité, mais ils suivent une déformation de cet islam et non l'islam réel. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a eu des savants de l'islam à travers les siècles et à travers les époques qui ont défendu cet islam et cet attachement à la compréhension authentique de la religion. Comme les imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, et également l'imam Abu Hanifa. Et parmi les paroles de l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit « Le suivi, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. » Et après ces imams, il y a eu d'autres ulama aussi qui sont venus et qui ont suivi la même voie que eux. Et l'imam Ibn Taymiyyah a fait partie de ceux-là. Et il a dit, je ne mentionne que ce que les salafs ont été, ce sur quoi les salafs, c'est-à-dire les sahaba, ont été d'accord, ainsi que les imams de la religion. Et il dit, je leur ai dit de nombreuses fois que je leur donne un délai de 3 ans. S'ils me contredisent en quoi que ce soit, qu'ils me ramènent une seule lettre dans laquelle j'ai contredit les imams des 3 premières générations. Et il dit, et malgré tout, il ne pouvait jamais ramener une seule lettre dans laquelle il aurait contredit les 3 premières générations. Et l'exemple également d'un des grands savants de la Ummah, l'imam Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui a dit, j'appelle à Allah lui seul, sans partenaire et sans associé. Et j'appelle à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre. Et je souhaite que je ne rejetterai jamais la vérité. Et je prends Allah comme témoin, ainsi que ses anges et toute sa création, que si vous me venez avec une seule parole de la vérité, je l'accepterai sans hésitation. Et je jetterai tout ce qui le contredit sur le mur. Hein? Excepté bien entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne dit que la vérité. Et donc cette voix s'est propagée, et cette compréhension de l'islam a continué à se propager, et elle continue encore aujourd'hui à se propager, et c'est pour cette raison qu'elle est combattue par tous les moyens, que ce soit par les médias, de façon politique ou d'autres manières, par toutes sortes de méthodes que les ennemis de l'islam emploient pour essayer de la combattre et de retarder l'islam et l'avancement de l'islam. Et ils essaient parfois de déformer la réalité de l'islam pour égarer les musulmans et les faire sortir de la sunna. Et donc il faut que les musulmans soient patients et s'accrochent. Également un rappel pour les femmes musulmanes de rester accrochées à la vérité et d'appeler à la vérité et de s'accrocher à la sunna, parce que de s'accrocher à la vérité et d'appeler à la vérité, au Coran et à la sunna et à la compréhension des salafs, ce n'est pas une obligation qui est uniquement pour les hommes, mais c'est une obligation également pour les femmes et pour tous les croyants, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants et les croyantes, elles sont alliées les uns des autres, ils sont alliés les uns des autres, et ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et parmi les plus importantes des responsabilités qu'ont les femmes, c'est de veiller à l'éducation de leurs enfants, garçons et filles, et de faire en sorte d'inculquer à leurs enfants les valeurs islamiques du Coran et de la Sunna, l'amour des textes religieux, l'amour du Coran, l'amour des hadiths, et de passer la parole d'Allah et de son messager au-dessus de toute autre parole, et au-dessus de nos passions et de nos désirs, et d'éduquer les enfants sur cela. Et ça, c'est leur responsabilité principale et primordiale, car elles éduquent les prochaines générations, et c'est par cela que, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, on aura des générations qui vont naître et qui vont grandir avec un attachement fort et solide à l'islam, parce qu'elles ont éduqué ces enfants-là sur les bases de la religion. Et pour terminer, je vous rappelle que vous allez maintenant, par la permission d'Allah, accomplir un des rituels également des pratiques islamiques, l'exemple de Ibrahim alayhi salam, de faire le sacrifice de votre mouton ou de l'animal que vous allez sacrifier. Et donc sachez que vous allez en prendre une partie pour vous-même, en donner à vos voisins, en donner aux pauvres, et vous allez également profiter des jours qui suivent pour manger, pour boire, pour vous réjouir et pour vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant envers lui. Et donc souvenez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup pendant ces jours-là. Vous avez jusqu'au 13e jour de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire après ce jour-ci, demain, après-demain et le jour après, pour aller égorger jusqu'à Maghrib. Après ça, ce sera trop tard. Donc, profitez de ces jours pour célébrer, pour fêter et également pour manger et boire et pour vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire le takbir après les salawat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وعيدكم مبارك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.